اي نعم، يعني يتكرر الذنب والتوبة تتكرر، ما اي، واذا فعل ذنب كلما فعل ذنب تاب ثم عاد، لكن يتوب توبة نصوح، يتوب على نية أنه لن يعود، لكن يعود، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فما دام إن الله يوفقه للتوبة من كل ذنب يختم له بالتوبة. نعم نعم، فضل الله واسع. نعم يا شيخ اقرب بس أنا حتى أسمع شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي ما قال في المعارج 50,000 سنة مما تعودون. هذا التوفيق بينها. في سنة قمرية وفي سنة شمسية وفي لكل نعم لكل نعم خلق من خلق الله عز وجل من الكواكب والسيارات لها أيام سنين. لا أيام القيامة الله أعلم بمقدارها. أي نعم، لكن الأمر ينزل من الله عز وجل ويصدر، أي نعم، في يوم في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. أي نعم، هذا في سورة السجدة. في المعارج 50,000 سنة ما قال مما تعدون. أي نعم، مرحبا. نعم الله يسلمك. لا، هو شفاعته العظمى لجميع الخلق حتى يقضى بينهم، جميع الخلق كافر ومسلم حتى يقضى بينهم، يعني ينفس عنهم في المقام مقام الكرب، ويشفع. نعم، يشفع لأهل الجنة الذين استحقوا الجنة أن يدخلوها، ويشفع في أهل المعاصي من أهل التوحيد أن يخرجوا من النار بعد أن يدخلوها، ويشفع في من استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلوا النار، شفاعات متعددة. وفيه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، والشفاعات وشفاعات أخرى ليست خاصة به، بل يشركه الأنبياء والصغار والمؤمنون. نعم، وسيأتي ما نستبق الموضوع الشفاعة الدرس القادم إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الخير إن شاء الله، كله في الشفاعة. والشفاعة موضوع الحقيقة يحتاج إلى يعني تركيز، ويحتاج إلى إحضار الهمم، نسأل الله التوفيق. نعم يا شيخ، يدعو بالوارد في السجود، في السجود يعني فيه من الوارد ما يغنيه، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي أوزعني أن أشكر، طيب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يحرص على أن يدعو بالوارد لأنه أجمع وأشمل، لأنه أجمع وأشمل. أي نعم، ما ينافي إن شاء الله، ما ينافي، لكن ينبغي يعني أن يلتزم الوارد أحوط له. ومر علينا أن الراجح الصراط على معنيين، أنه دقيق وأنه واسع، ورجح الشيخ أنه أدق. أي نعم، رجح الشيخ أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، كما ثبت يعني به كما ثبت به الحديث. والسلام ورحمة الله وبركاته. مسكم الكتاب الذي تدرسونه اسمه شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين. العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية هي ورقات يعني ليست بالكثيرة، وشرحه للشيخ في مجلدين. أي نعم، يقول إذا قرأ المصلي الفاتحة مرتين في ركعة واحدة أي كررها، هل تبطل صلاته؟ مثل أن يكون قد كرر الركوع مثلا عامدا. لكل حال إذا قرأ الفاتحة وعلم أنه قرأ الفاتحة لا يكررها، لكن أحيانا قد يشتبه عليه هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، فيقرأها أي نعم حتى يتيقن أنه قرأ الفاتحة. كونه يتعمد أن يقرأ الفاتحة مرتين، لكل حال قراءته الأولى أداء للركن، والقراءة الثانية إذا كان لا يحسن غير الفاتحة ويريد أن يطيل الصلاة ويقرأها بنية قراءة القرآن، فكيف تبطل الصلاة بهذا؟ بعض أهل العلم بلغني أنه يقول من قرأ مرتين بطلت صلاته، لكن ليس له وجه في هذا فيما يبدو لي، والله أعلم. لأنها قرآن، والقرآن يسوغ يعني أن يقرأ في الركعة الواحدة، حتى لو كرر القرآن في كل تكرار معنى جديد ولا لا يبلى على كثرة الرد. نعم. وش عندك يا عبد الله؟ في اختلاف بالنسخ. في النسخ. اي نعم. اي. لك اختلاف مخل ولا؟ لا ولا سبق قلم؟ لا ما هو مخل يعني. هو يعني ثانيا ذكر هذا الحوض ينسخ. النسخة هذه. النسخة هذه التي يعني أعطيتنا إياها لا بأس بها يعني ماشية. واللي عندك يظهر لي إنه فرعية، آثرتنا بالأصح، جزاك الله خير. أقول لك يا شيخ عندي سؤال خارج الدرس. خارج الدرس؟ أي نعم. إيه؟ بس لا تخرج كثير. نعم. تشميت العاطس طبعا. ها؟ تشميت العاطس. يعني فرض على كل من سمعه أن يشمته. إيه من سمعه يعني. نعم. من سمعه يحمد الله. تشمته حق. نعم. يعني من حق المسلم على المسلم، وتشمته إذا عطس وحمد الله، إذا ما حمد الله لا تشمته. نعم. أنا أصلي وعطس واحد بجانبي وحمد الله أنت مشغول بما هو أوجب. طيب بعد السلام هل تشمته بعد السلام؟ مضى وقت التشميت. أقول مضى وقت التشميت. أي نعم. لو قلت له يرحمك الله عقب السلام قال وش أنا مسوي. اي نعم مضى وقت التشميت. نعم. اي نعم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به على قدر اتباعه يشرب من الحوض، يرد الحوض مثل ما ورد سنته. نعم. على كل حال إذا لم يكونوا كفار إنما هم أو لم يكونوا أهل بدعة تمنعهم من تحقيق أصل التوحيد، أي نعم فيشربون بقدر ما معهم من أصل التوحيد. نعم. يعني تشير إلى الحديث الذي يذاد على الحوض أناس يعرفهم أنهم من أمته فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا. نعم صحيح، الذي يعني قد يكون منهم من أحدث أحداثا تمنعه من أن يشرب من الحوض، لعل هذا يعني صاحب البدعة الكبرى المانعة من يعني تحقيق أصل التوحيد الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم في شيء ولا؟ بسم الله. يمنعون أصحاب البدع الكفرية فقط. يمنعون أصحاب البدع الكفرية. إيه يعني يمنعون، يقول أصحابي فيرد عليه ويقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، ليسوا من أصحابك. إن أولياءه إلا المتقون. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. ها ايه صلاة الجنازة تقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، تدعو له ولنفسك. اي نعم بسم الله. ومعنا بعض الوقت، لكن من أنفق زوجين في سبيل الله ما معنى هذا الحديث شيخ فهد؟ ما الذي تحفظه من معنى الحديث؟ نوعين مثل فرس وحصان، اي نعم، جمل وناقة، ضد الوتر لكن متقابلين، اي نعم، انفق زوجين في سبيل الله. أربعة، الزوج، نعم، ضد الفرد، هذا حث على الصدقة، نعم. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، يعني كل باب ينادى منه ويقال هذا الباب خير، أي نعم. إن شاء الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويعيدنا وإياكم إلى النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم. ثمانية حصر هنا، ها؟ أبواب الجنة ثمانية حصر، وش اللي ورد في الحديث؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الثمانية فيها الألف واللام، الألف واللام، الثمانية، أي نعم، فيدل على الحصر، يدخل من أيها شاء. لك أبواب النار سبعة، نعد الأبواب الثمانية، أبواب الجنة الثمانية، أي باب الجهاد، باب إيش؟ باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الريان، باب الوالد، ها؟ باب البر. على كل حال، نعم، لا ما يظهر لي، بارك الله فيك، لكن اللي يظهر انه ابواب الجنه اوسع واكثر، وابواب النار، نعم، رحمه الله وسعت كل شيء، غلبت، يعني رضا غلب غضبه سبحانه وتعالى، سبقت رحمته، سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فالخير اوسع، نعم، والله اعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله، نعم. شيخ الإسلام ذكر أصول الاعتقاد من هذه الرسالة، ها؟ ذكر شيخ الإسلام أصول الاعتقاد، اي نعم، ذكر الجملة، ذكر الجملة، يعني تقريبا الجملة اللي لا يختلف عليها أهل السنة والجماعة. الجهل بالأبواب، يعني هو الأمر، يعني يحذى فيه حذو إيماننا بالملائكة، نؤمن بالملائكة، يعني بمن عين منهم نؤمن به بعينه، ومن لم يعين نؤمن بهم على الجملة. فكذلك ما كان من، يعني، أمر الآخرة، ما ذكر لنا يعني بتحديد أو تعيين نؤمن به على التعيين، وما ذكر على الجملة نؤمن به جملة. مثلا الإيمان المجمل، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله، إيمان مجمل. التفصيل، يعني ما، نعم، ما ورد من تفصيل هذه الأركان الستة، وكل واحد يألف في العقيدة ما يرتب تأليفه على هذه الأركان، سبحان الله، يوفق للحق. ليس خلافا، يعني خلاف تضاد، لعله يكون من باب خلاف التنوع، لعله يكون من باب خلاف التنوع، أو بعبارة أخرى، ليس من الخلاف الذي يخرج، يعني، عن المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، إنما خلاف في أمور اجتهادية لا نص فيها، أو فيها نص ولكن دلالة النص غير واضحة، اي نعم. على كل حال مسائل العقيده يعني التي تجمع اهل السنه والجماعه الاصول لا يختلفون فيها، لا يختلفون في ان القران كلام الله، وان السنه وحي ايضا، وان النبي لا ينطق عن الهوى، مثل هذه الامور لا يختلفون فيها. لكن قد يكون النص مثلا ثابت ولكن دلالته يعني ليست ليست ظاهرة، أي نعم، تظهر لقوم ولا تظهر لأناس آخرين، كما يختلفون في البصر، منهم من يرى الهلال لأول ليلة ومنهم من لا يراه إلا رابع ليلة. فكذلك البصيرة في فقه النصوص، فقه النصوص يختلف فيه أصحاب البصيرة. فالحمد لله هذا الاختلاف رحمة، أقول هذا الاختلاف الذي لا يقصد به مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يكون رحمة. أي نعم. مثل اختلاف الصحابة في لما بعث لا يصلين أحدكم الصلاة إلا في بني قريظة، فلما جاء وقت الصلاة صلى بعضهم في الطريق، لأنه يعني فقهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، ولكن أراد حثهم على السرعة، فلما جاء الوقت صلوها في وقتها في الطريق. ومنهم من قال لا، إنما حتى ولو يعني تمسك بالنص أكثر، ظاهر النص من دون يعني من دون فقه أو فقه، ولكن على كل حال النبي ما عنف أحد منهم. هؤلاء قالوا لا نصلي اللي في بين قريظة، ولما وصلوا قريظة وإذا بالوقت قد خرج فصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه ما عنف واحد أحدا منهم، لأن الكل منهم مجتهد والكل منهم لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظننا في الأئمة الأربعة وغيرهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام من يعني الأمور التي أصلها أنه ما من واحد منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختلفون في نعم في الفهم وفي الفقه، والاختلاف هذا رحمة. نعم نعم. يقول الإمام ابن القيم في هذا المعنى، يقول وتفاوت العلماء في أفهامهم للنص مثل تفاوت الأبدان، مثل تفاوت الأبداني. الأبداني صحيح، هذا قصير وهذا طويل، وهذا يشوف يعني مد البصر، وهذا ما يشوف إلا اللي عنده، يعني ما في شك. النص يأتي كل عالم يعني ينظر له، يعني مثل الأودية، ينزل المطر في تلعة وفي وادي كبير وفي، لكن كل واد يمتلئ يسيل بقدره فاحتمل. نعم هذا يعني نعم أمر واضح. نعم. فسالت أودية بقدرها، وكذلك العلم. نعم. مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا. نعم. فقسم الأراضي إلى أرض يعني يكون حفاظ، تكون يعني تحفظ الماء، وهؤلاء الحفاظ، وأرض يعني طيبة تنبئ الكلى، نعم، وهؤلاء الفقهاء، وأرض قيعان سبخة لا تحفظ ماء ولا تنبت كلى. وهذا أيضا يعني يشبه الناس في موقفهم من النصوص، منهم من ينتفع ومنهم من يحفظ ويحفظ للأمة النصوص، ومنهم من يفجر هذه النصوص بما تدل عليه من أحكامهم الفقهاء. وشبه ابن القيم أيضا يعني أن الذين يحفظون النصوص مثل الصيادلة، والفقهاء مثل الأطباء، فالطبيب يشخص المرض ويعرف وش، لكنه ما له علم، ما له معرفة بتركيب الدواء، يحول إلى الصيدلي، والصيدلي يحفظ الأدوية ويحفظ تركيبها. أي نعم. فيعني فيه شبه مع الفارق، فالحفاظ يعني يحفظون النصوص هم يرجع إليهم في يعني ضبط النصوص، والفقهاء يرجع إليهم في فهمها. ومن رزقه الله عز وجل أمرين الفهم والحفظ فهذا قسم ثالث. نعم. أنا ما قلت على الإطلاق إلا في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها. الاجتهاد محله الأمور التي ليس فيها نص صريح، نص صحيح صريح، لكنه ليس صريح الدلالة، لكنه ليس صريح الدلالة. أي مثل ها؟ أي ما أحد يراها بدعة، بل قنوت بعد صلاة الفجر يقولون هي للنوازل فقط، يعني يقولون هي للنوازل، فبعض الناس الجهلة يعني يظنون أنها دائمة وأنها لازمة وينسبونه للشافعية، وهذا ليس بصحيح. على كل حال الجهل لا عبرة له. اي نعم. ما يلزمون، ما الشافعي قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالشافعي نفسه لا يلزم، ولا يلزم بهذا إلا الجهلة. الجهلة لا عبرة فيهم. مرحبا يا شريف، حياك الله، أهلا وسهلا. ايش عندك؟ هي. لا، الأتباع التعصب أيضا، التعصب بغير دليل هذا هو البدعة. التعصب بغير دليل هو البدعة. نعم. ها؟ جاء عن بعض الصحابة أن سئل عن قنوت في الفجر فقال أي بني إنه محدث. هل كل محدث يكون بدعة؟ على كل حال يعني الأمر يحتاج إلى يعني تدقيق. ما يأتي من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا نسلم بأن كل محدث مخلوق، ولا نسلم بأن كل محدث من أمر الله بدعة. إيه نعم. على كل حال كله بدعة ضلالة، لا شك في ذلك، كله بدعة في الدين ضلالة. وخير الأمور، نعم، وش يذكر وش يقول وش يقول؟ يراها سنة، يرى إيه في النوازل، ما اختلف في هذا، في الفجر، في النوازل، في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. إذا كانت هناك نازلة نعم يقنت، ولكن لا يزيد على شهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت الفجر في يعني في حادثة القراء لما قتلوا، ويدعو على أناس بأعيانهم جهرا. لو ما يكن، لو ما كان جهرا ما إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. اللي يقول مالك قل جه هات لي كتاب الإمام مالك، هات لي الموطأ، ما في خلاص، ما أنتم مالكيات على كل حال، اللي طول الإمام مالك تحمون له. إيه قل له هات لي الموطأ. لا، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. نعم في النوازل.